وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا. ثم قال: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم في المنافقين فئتين، استفهام للإنكار، استفهام للإنكار على الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا وانقسموا إلى فئتين بسبب انصراف المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، لأن منهم من يقول هذه الآية تتعلق بالمنافقين الذين رجعوا عن غزوة أحد بقيادة عبد الله بن أبي المنافق وانصرف معهم ثلث الجيش، ومنهم من قال المراد بالآية للذين في مكة، فإنهم إذا أتوا إلى المدينة يظهرون الإسلام وإذا رجعوا إلى مكة بقوا على الشرك والأصنام. فالصحابة انقسموا فئتين، فمنهم من قال هؤلاء مرتدون المنافقون، هؤلاء كفروا، ومنهم من قال هؤلاء أظهروا الإسلام، هؤلاء أظهروا الإسلام ويبقون مسلمين، يبقون مسلمين. فانقسموا فئتين، انقسم رضي الله عنهم فئتين. فقال الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين، يعني أي شيء لكم في المنافقين؟ ماذا يعنيكم هذا الاختلاف؟ أي شيء يهمكم في هؤلاء المنافقين لأجل أن تختلفوا؟ فما لكم في المنافقين فئتين، يعني ما لكم انقسمتم في المنافقين قسمين، قسم يقول أنهم نعملهم على أنهم مسلمون، وقسم يقول هؤلاء ارتدوا وكفروا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. والله أركسهم، يحتمل أن تكون الجملة حالية، الواو حالية أو استئنافية، يعني والله أركسهم يعني ردهم وأرجعهم إلى الكفر، لأن الإركاس الرد، الإركاس الرد على وجه القبح والذم، ولهذا يقال ركس الدابة، ركس الدابة إذا وضع الحبل في رقبتها ويدها، يضع الحبل في رقبتها ويدها فيكون رأس الدابة معلق، لا هو فوق ولا هو أسفل، هذا ركس، ففيه قبح وإذلال لها. فهؤلاء ردهم الله جل وعلا لكفرهم ولنفاقهم على وجه القبح والذلة، لأن يعني كيف الإنسان يترك الإيمان والخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويختار عكس ما كان يريده الله ورسوله؟ لا شك أنه قبيح ومذموم. قال: والله أركسهم بما كسبوا، يعني بسبب كسبهم، بسبب كسبهم، وما ربك بظلام للعبيد. فبسبب نفاقهم وبسبب عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ردهم الله جل وعلا إلى كفرهم ونفاقهم. والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، استفهام للتوبيخ أيضا، يعني هل أنتم تريدون هداية من كتب الله ضلاله وكتب الله عودته ورجوعه إلى كفره ونفاقه؟ أتريدون أن تهدوا من أضل، أن تهدوا من أضل الله؟ وقوله أن تهدوا يعني أن تحبوا، أن تحبوا هداية من أضل الله، يعني تحبون أن يهتدوا، تحبون أن يهتدوا، لأنهم ما ذهبوا إليهم يدلونهم يهدونهم الطريق، لا، لكنهم يحبون هدايتهم. فقال الله عز وجل: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أن تحبوا هداية من كتب الله إضلاله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. قضية محسومة، القضية منتهية، إذا أراد الله شيء فإنه يكون، ولا يمكن أن يحول أحد بين قضاء الله جل وعلا وقدره. ومن يضلل الله، والجملة شرطية، فلن تجد له سبيلا، يعني طريقا للهداية، السبيل الطريق، يعني من أضله الله لا يمكن أن تجد له طريقا للهداية مهما بذلت من الأسباب، ومهما أحببت هدايته، ومهما تعبت وأشقيت نفسك بهدايته، فلن يجد طريقا للهداية، وسبيل سبيل نكرة، يعني لن يجد طريقا لا واسعا ولا ضيقا ولا قريبا ولا بعيدا، لا يمكن أن يهتدي. ولهذا لما ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم عدم استجابتهم له وضاق صدره، قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أنت ما عليك إلا البلاغ. والنبي صلى الله عليه وسلم تعب مع عمه، حاول لعله أن يهتدي فلم يستطع. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هؤلاء الذين تحبون هدايتهم واختلفتم بهم فئتين يحبون أن تكفروا. والود أعلى درجات المحبة، ما بعدها إلا الخلة، فهم يحبون أن تضلوا غاية الحب وأعظم الحب. ودوا لو تكفرون كما كفروا، يعني ودوا كفركم، لأن لو هنا مصدرية، يعني يحبون كفركم كما كفروا، أيضا ما هنا مصدرية، يعني ككفرهم، فهم يودون كفركم ككفرهم. لأن الإنسان إذا وقع في الباطل يحب أن يكون الناس معه في الباطل، ما يحب أن يكون وحده. ولهذا ما تجد شخص يفعل المنكرات والمعاصي إلا ويدعو غيره، أليس كذلك؟ ولا تجد شخص يفعل الخير والهداية إلا ويدعو غيره، وهذا أمر جبلي. كل يحب أن يكون الناس معه سواء على الخير أو على الشر، إلا الحاسد ومريض القلب، هذا يكون على الخير ويحسد غيره. لكن من حيث الأصل أهل الخير يحبون أن يكون الناس كلهم معه، وأهل الشر يحبون أن يكون الناس كلهم معه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني ليس لهم فضل عليكم ولا لكم فضل عليهم، كلكم سواء. وإذا كان المنافقون يودون هذا في المؤمنين، فكيف يكون لهم في قلوب المسلمين نظر وعطف وحب لهم إلا سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا فقط. ولهذا قال: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فلا تتخذوا منهم أولياء، وأولياء جمعه أولياء جمع مفرد ولي، والولي هو الذي يتولاك وينصرك ويعينك ويحميك ويدافع عنك. فيقول الله عز وجل: لا تتخذوا منهم أولياء، من هؤلاء، إلا إذا حصل منهم شيء واحد نتخذهم أولياء. ما هو هذا الشيء؟ حتى يهاجروا في سبيل الله. وحتى هنا غائية، يعني لا تتخذوا أحد منهم ولي أبدا إلا إذا هاجروا في سبيل الله. وقول حتى يهاجروا في سبيل الله، هذا هو الذي جعل العلماء يختلفون، هل المراد بالمنافقين الذين رجعوا من الجيش في غزوة أحد، أو الذين كانوا في مكة ويظهرون الإسلام وإذا رجعوا إلى مكة عبدوا أصنامهم، لأنه قال حتى يهاجروا في سبيل الله. فالذين قالوا إن المراد الذين رجعوا من الجيش في غزوة أحد، قال المراد بالهجرة هنا الخروج للجهاد، ونوع من الهجرة. حتى يهاجروا في سبيل الله، يعني حتى يتركوا بيوتهم في المدينة ويخرجوا معكم للجهاد في سبيل الله، لأن هذا نوع من أنواع الهجرة. فإذا لم يهاجروا في سبيل الله فإننا لا نتخذهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. والسبيل الطريق، يعني حتى يهاجروا معكم في الطريق الذي يوصلوا إلى الله جل وعلا. فإن تولوا، يعني أعرضوا عن الهجرة، أعرضوا عن الجهاد، فلا تتخذ حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم. فإن تولوا ولم يهاجروا خذوهم بالأسر، اجعلوهم أسرى واقتلوهم، أزهقوا أرواحهم أنفسهم أينما وجدتمهم، سواء وجدتمهم في بلدهم أو وجدتمهم في الطريق أو عندكم، هذا الحكم فيهم. فإذا تركوا الهجرة في سبيل الله جل وعلا فإنهم يؤخذون أسرى ويقتلون أينما وجدوا. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموه، حيث ظرف مكان، يعني في أي مكان وجدتموهم خذوا واقتلوا فيه، لأنهم ليسوا أهلا للبقاء ولا خير فيهم. قال ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. أعاد، كرر ولا تتخذوا منهم وليا للتوكيد، لأن هؤلاء لا خير فيهم وهم أسوأ البشر على وجه الأرض، كما قال ابن القيم وغيره، المنافقون أسوأ وأشر من اليهود والنصارى، لأن اليهودي والنصراني الكافر صريح يأتيك ظاهر أنه كافر، لكن المنافق يصلي معك ويأكل معك ويشرب معك وهو من ألد الأعداء لك. ولهذا يقول ابن القيم والمنافقين والمنافقون بلية ابتلي بها المسلمون، وهم فعلا بلية قديما وحديثا. والمنافقون يتغيرون ويتقلبون مع الأوضاع اجتماعيا وسياسيا، فإذا كانت مثلا السياسة تؤيدهم اشتغلوا، وإذا رأوها ضدهم فهم نار صب عليها ماء. هذا ما نراه الآن، الكتاب الذين كانوا يؤذوننا بزخم أقلامهم في الجرائد لا يتكلمون الآن ما كانوا يتكلمون به قبل، بل إذا بدأوا يتكلمون بدأوا يسبون في الرافضة ويسبون في إيران. أين السب في الرافضة وفي إيران قبل هذا الوقت، قبل أن رأى شم المسلمون رائحة النصر والعزة؟ لكن على كل حال هذه عادة المنافق، كالشاة العائرة بين فريقين، إن رأى من المصلحة ولا يحصل له شيء إذا تكلم أفسد واشتغل، وإن خاف سكت حتى يجد الفرصة. قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. لا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، الولي الذي يتولاك بالعناية والنفع والدفاع عنك، والنصير الذي ينصرك ويدفع عنك المصيبة النازلة. النصير ينصرك إذا آذاك أحد، سلط عليك أحد نصرك وأعانك عليهم، والولي يتولى شؤونك. فلا تتخذوا منهم لا من يتولى الشؤون ولا من ينصر، لأنهم غششة وكذبة وخونة ولا يمكن ينفعون بل يضرون، ولهذا لا يقبل منهم لا أولياء ولا يقبل منهم أنصار. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ثم استثنى الله جل وعلا، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. إذن عندنا الآن عندنا طائفتان، هؤلاء لا نقاتلهم. الطائفة الأولى الذين ذهبوا إلى قوم بيننا وبينهم عهد ودخلوا عندهم وصاروا معهم، هنا لا نقاتلهم. يعني مثل هناك جهة بيننا وبينهم عهد ميثاق لا نعتدي عليهم ولا يعتدون علينا، فذهب هؤلاء المنافقون إليهم ووصلوا إليهم ودخلوا عليهم، فهنا لا نقاتلهم. لماذا؟ حفاظا على عهد الإسلام، وحفاظا على ميثاق الدين فلا نتعرض إليه نتركه. ولهذا قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. والميثاق العهد، العهد المؤكد، هذا يسمى ميثاق، مأخوذ من الوثاق، الحبل إذا ربطته وثقته ما ينحل، هذا العهد مثله، العهد وثاق بينك وبين من تعهدت معهم. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فهؤلاء لا نتعرض إليه. الطائفة الأخرى أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومه، أو جاءوكم يعني أتوا إليكم قد ضاقت صدورهم، حصرت صدورهم يعني ضاقت صدورهم، ما تتسع للقتال، لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يستطيعون أن يقاتلوا قومهم معكم، فصدورهم ضيقة في ضنك في مأزق، فهؤلاء لا نقاتلهم لأنهم لا يقاتلوننا، فإذا قاتلنا قومهم لا يقاتلوننا مع قومهم، وإذا أردنا نحن أن نقاتل قومهم يشق عليهم أن يقاتلوا قومهم معنا، فهؤلاء نتركهم، هؤلاء لا نتعرض إليهم. هذا القسم الثاني، قال أو جاءوكم حصرت صدورهم أو أن يقاتلوكم يعني مع قومهم يقاتلوكم، أو يقاتلوا قومهم يعني معكم، لا يفعلون هذا ولا هذا، فهم الآن ها في حيرة وصدورهم ضيقة من هذا الأمر، ما يدرون ماذا يصنعون، يكبر عليهم أن يقاتلوا قومهم والمسلمون ليس عليهم منهم ضرر، لا يقاتلوا المسلمين، فهؤلاء نتركهم. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوهم، يعني هؤلاء الذين ذهبوا إلى قوم بينكم بينهم ميثاق، أو هؤلاء القوم الذين ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يريدون السلامة والعافية، هؤلاء اتركوهم، لأنه لو أراد الله أن تقاتلوهم ها لسلطهم عليكم، لسلطهم عليكم فقام السبب فقتلتمهم، لكن الله عز وجل ما سلطهم عليكم ولم يقول لكم شيئا فاتركوهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني سلطهم عليكم بالمقاتلة، جعلهم عليكم سلطان وحجة ليقاتلوكم فقاتلوهم، لكنهم لم يفعلوا هذا. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، اعتزلوكم يعني ما كانوا معكم، ما كانوا معكم فلم يقاتلوكم، يعني ما قاتلوكم مع قومهم ولا قاتلوكم استقلالا أيضا، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، ألقوا إليكم السلم يعني السلام المسالمة وعدم المقاتلة، فقالوا نحن مسالمين لكم منا السلامة، لا نقاتلكم ولا نعتدي عليكم، فهؤلاء يريدون الهدنة، الهدنة يريدون السلامة لا يقاتلون، وألقوا إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ما جعل الله لكم عليهم طريقا تقاتلونهم معه، ما لكم طريق في قتالهم فاتركوهم لا تقاتلون، لماذا؟ لأنهم كفوا أيديهم ولم يقاتلونا وألقوا إلينا أيضا السلام والهدنة، فهنا لا نقاتلهم، وألقوا إليكم السلام فما وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم قال ستجدون آخرين، هذه الطائفة الثالثة منهم الخبيثة المتقلبة، الذين إذا ذهبوا إلى قومهم قالوا عليكم بهم، وإذا أتوا إلى المسلمين قالوا نحن معكم أنتم أحبابنا، فهذه طائفة خبيثة لا يهمها إلا مصلحة نفسها، مصالحها الخاصة. قال ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم لمصلحتهم، يريدون إذا ذهبوا إلى قومهم وهم في أمان وفي راحة مصلحتهم حاصلة لهم، وإذا أتوا إلى المسلمين وإذا هم في أمان مصلحتهم حاصلة لهم، فهؤلاء لا يستحقون الإكرام. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. يعني مآلهم إلى الفتنة دائما، كلما ردوا إلى الفتنة الضلال والنفاق والكفر أركسوا فيها، يعني ازدادوا نفاقا وازدادوا رجسا ونجاسة وازدادوا كفرا، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. فهم إذا أتوا المسلمين قالوا نحن مؤمنين، وإذا أتوا الكفار قالوا نحن معكم، فهم من أول كفار لكن الآن ازدادوا رجس ازدادوا كفرا بعدما رجعوا. كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم، يعني ظهرت منهم العداوة لكم وأصبحوا يترصدون لكم، يعني ليسوا على ما أظهروا، هم أظهروا السلام عند المؤمنين السلام عند الكافرين، فهؤلاء ننتبه لهم، ما هي أهدافهم ما هي أغراضهم. فقال جل وعلا فإن لم يعتزلوكم، يعني أظهروا عداوتكم عداوتهم لكم، و فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، يعني يلقوا إليكم الهدنة والسلامة وعدم المقاتلة، فكأن الله يقول انتبه لهؤلاء لا يأتونك عن ظهرك، لأن هؤلاء ممكن يأتونك عن ظهرك وأنت مخدوع بهم، لكن نعاملهم مباشرة إذا ألقوا السلم ولم يقاتلونا هنا تبينوا، أما في مجرد إظهار الصحبة والعلاقة مع المؤمنين مع المنافقين هذا لا يكفي. فإن لم يلقوا إليكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم، يكفوا أيديهم عن الأذية وعن القتال، حتى لو لم يقاتل يكفوا أيديهم عن الأذية، لا يؤذوننا لا يؤذون المؤمنين. فإذا حصل منهم هذه الأمور الثلاث، لم يلقوا السلم ولم يكفوا أيديهم ولم يعتزلون، هنا قال جل وعلا فخذوهم واقتلوهم، خذوهم أسرى واقتلوهم قتلا، فخذوهم واقتلوهم. فالأول حبس في الرق في الأسر، والثانية حبس في الموت، يعني خذوهم أسرى محبوسين في الرق وخذوهم أسرى محبوسين في الأسر، والثانية اقتلوهم إماتة وإزهاقا لأرواحهم. فخذوهم اقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم في أي مكان وجدتموهم، وأولئكم، الإشارة هنا لهؤلاء المنافقين، أشار إليهم بإشارة البعيد لبعدهم في النفاق وبعدهم في العداوة وبعدهم في الركس والنجاسة، أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أنتم يا هؤلاء المؤمنين، يقول الله عز وجل جعلنا لكم على هؤلاء المنافقين سلطانا مبينا، يعني حجة واضحة وحقا واضحا بينا على أخذ هؤلاء وقتلهم. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فلما ذكر الله جل وعلا قتل هؤلاء المنافقين الذين لم يسلم المسلمون من أذيتهم، وذكر الكف عن قتل المسالمين الذين لم يدخلوا في الإسلام لكنهم لم يقاتلوا المسلمين ولم يكونوا مع قومهم في العداوة على المسلمين، ذكر الله بعد ذلك حكم المسلم، حكم قتل المسلم وحكم قتل المعاهد الكافر المعاهد. فقال جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان، وإذا أتت كان منفية يعني ما كان، فمعناها أنه ممتنع، يعني هذا الأمر ممتنع لا يمكن. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني يمتنع امتناعا تاما أن يقتل المؤمن المؤمنة أبدا إلا عن طريق الخطأ، هذا وارد. ولهذا قال إلا خطأ، يعني إلا مخطئا، إلا مخطئا، لأن عندنا مخطئ وعندنا خاطئ. المخطئ الذي ليس عن عمد وليس عن قصد، هذا مخطئ. والخاطئ المتعمد الذي فعل الذنب متعمدا. فقوله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ، يعني إلا مخطئا، هذا نعم وارد أن يقتله، لكن قوله وما كان لمؤمن يعني ممتنع. انتبهوا، ممتنع هنا شرعا أو كونا وقدرا؟ ها، شرعا ولا كونا وقدرا؟ شرعا، أحسنتم، نعم. لأنه لو كان كونا وقدرا كان ما أحد قتل أحد خطأ، إنما المعنى ممتنع شرعا، يعني لا يجوز لكم بحال أن يقتل المؤمن المؤمن إلا عن طريق الخطأ. فطريق الخطأ هذا أمره وارد. والخطأ، الخطأ أحيانا يكون خطأ في القصد، وأحيانا يكون خطأ في الآلة في الفعل، هذا كله خطأ. خطأ في القصد يعني ترمي صيدا فأصبت إنسانا ومات، هذا خطأ في أي شيء؟ ها، في القصد، أنت ما قصدت تقتل هذا الشخص، هذا يعتبر خطأ، ويعتبر قتل خطأ. وخطأ في الآلة في الفعل، أنت ما قصدت قتله لكنه مات، لو ضربت إنسان بعصا صغيرة، خيزرانة صغيرة ضربته بها فمات، هذه لا تقتل، هذا خطأ أيضا، لكنه يسمى خطأ في أي شيء؟ في الآلة. فإذا ضربت إنسان بآلة لا تقتل غالبا، يعني أخذت عصا صغيرة وضربت ولدك أو ضربت ابن أخيك أو ضربت لك طالب أو أدبت أحد، طبيعي، لكنه مات مع هذه الضربة، مات، فإن هذا يعتبر قتل خطأ وليس قتل عمد. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون الخطأ قسمان، قسم خطأ وقسم شبه عمد. الخطأ أنك ما تعلم عن قتله ولم تقصد قتله، رميت صيدا فقتلت رجلا، هذا خطأ. وشبه العمد أنك فعلت الجناية لكن ما هي جناية قتل، لا، ضربته بعصا صغيرة، ضربته بيدك ثم مات. الآلة هنا لا تقتل، لكن هذا القتل يكون شبه عمد. ومعنى شبه عمد يعني أن الدية مغلظة، الدية مغلظة، يعني يكون بعض الإبل 40 منها في بطونها أولادها. أما الخطأ فالدية فيه ليست مغلظة. فالمؤمن لا يجوز له أن يقتل مؤمنا إلا إذا كان عن طريق الخطأ، أما طريق العمد فإنه لا يجوز بحال من الأحوال. صلى الله وسلم على نبينا محمد.